يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في روضة من رياض الجنة وفي حلقة من حلقات الذكر. يتجدد بنا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، وأستاذ العقيدة في وزارة التعليم العالي، وعضو لجنة العلمية بالحج والعمرة والزيارة، وذلك في شرح متن لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدروس التأصيلية الأولى والتي ينظمها موقع معا إلى الله. فباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواننا وأخواتنا عبر هذا الأثير في هذا الصباح المبارك، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. كما وسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه جواد كريم. نعم. نستأنف أيها الإخوة المشاهدون المتن فيما مضى بإذن الله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم رضاه، أما بعد، لما تكلم الماتن موفق الدين بن قدامة رحمه الله فيما سبق في إثبات صفة الكلام لله، وأن كلام الله منه ما قد سبق ومنه ما يأتي يوم القيامة، قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. فالقرآن ليس هو كله كلام الله، وإنما هو من كلام الله، ومن هنا التبعيضية، من كلام الله التوراة والإنجيل وقبلها صحف إبراهيم وبعدها الزبور، ومن كلام الله ما كلم الله به ملائكته، ما كلم الله جل وعلا به الكمل من عباده، فإن الله كلم عبد الله بن حرام الأنصاري ولد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل شهيدا في بدر في معركة أحد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا مثل ما كلم أباك عبد الله، فقال: تمن علي يا عبدي. فالله يتكلم إذا شاء متى شاء كيف يشاء. من كلامه القرآن العظيم، هذا الذي أعجز الأولين والآخرين وأعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب هو حبل الله المتين، وهو كلامه المبين الواضح البين، وهو صراطه المستقيم الذي من استمسك به وآمن به وعمل به عصم من الضلال والغي في الدنيا، وعصم في الآخرة من أن يكون من أهل النار وأهل الردى. هذا الكلام القرآن تنزيل رب العالمين، إذن أنزله الله على من؟ على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبرائيل بلسان عربي مبين، بلسان أي باللغة العربية البينة الواضحة على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا القرآن في أسانيده العظيمة لأهل الإجازات وأهل الإقراء ينتهي إلى الصحابة ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عمن؟ عن جبريل، عن رب العالمين، أنه سمعه من الله وأسمعه رسول الله. لكن عند بعض المنحرفين من أهل الكلام ولا سيما من المتأخرين ممن تأثروا بمذهبي الأشاعرة والماتريدية الذين عندهم انحراف في كلام الله، تجدهم في أسانيد القرآن عن جبريل عن اللوح المحفوظ، أو عن جبريل عن اللطيفة، أو عن جبريل عن الهوى عن رب العالمين، لأنه ليس من اعتقادهم أن القرآن أو كلام الله أنه مسموع، كما أنهم ينفون أن يكون كلام الله بحروف، وهذا خلاف ما جاء عن الله وعن رسول الله في كلام الله. يقول الشيخ أنه منزل، ومنزل لئلا يظن ظان أو يقول قائل أنه مختلق أو أنه محكى عن الله أو مقال على الله جل وعلا، بل هو المنزل من أين؟ من الله إلى نبينا بواسطة جبريل، غير مخلوق. وهذه اللفظة زادها العلماء لما ظهرت بدعة المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم بأن القرآن مخلوق، فكلام الله غير مخلوق، والقرآن من كلام الله فبالتالي يكون غير مخلوق. منه بدأ، ويجوز أن نقول منه بدأ، بدأ أي ابتدأ الله الكلام به، ومنه بدأ أي من الله ظهر. ولهذا جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما بدا منه، أي ما خرج منه جل وعلا وإليه يعود. هذا اعتقاد أهل السنة، أن القرآن في آخر الزمان إذا هجره العباد وأهملوه رجع إلى قائله، إلى صاحبه وهو ربنا جل وعلا. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يسرع القرآن في ليلة فيفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضة. متى؟ إذا هجروا القرآن، هجروه قراءة وفهما وتلاوة وتفسيرا، وهجروه عملا، هذا في آخر الزمان. هذا القرآن ما هو؟ سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. سور، فالقرآن مكون من 114 سورة، 114 سورة، وهذه السور محكمة غير منسوخة، واضحة بينة. وهو آيات، لأن السور من آيات، والآيات من أين مكونة؟ من كلمات، والكلمات من حروف. ولهذا القرآن بصوت وحرف، بصوت تكلم الله به بصوت لا نعلم كيفيته. ففي الحديث: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوات، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهو كلمة، وهو حروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ القرآن فأعربه، أي بينه وأوضحه، فله بكل حرف منه حسنة. حديث ابن مسعود رواه أهل السنن. هذا القرآن الذي بهذه الصفة من قرأه فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات الحرف الواحد. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة 10 أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، له أول وله آخر. ما أوله؟ أوله الفاتحة، وآخره سورة الناس، وهو أجزاء وأبعاد جزأه النبي عليه الصلاة والسلام وجزأه الصحابة، وتلقى ذلك عنهم علماء الأداء والتبعيض في أجزاء القرآن. فهو 30 جزءا و60 حزبا، ولكل حزب أرباع تسمى عند العلماء بالأثمان. محفوظ مقروء بالألسنة، فالمقروء كلام الله والقارئ العبد. محفوظ في الصدور، المحفوظ كلام الله والحافظ المخلوق. ومسموع بالآذان، الآذان مخلوقة لكن الذي يسمع كلام الله غير مخلوق. مكتوب بالمصاحف، الكاتب مخلوق، والمداد والرق والقلم والورق والحبر مخلوقة لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. فيه محكم ومتشابه، المحكم غير المنسوخ، والمحكم البين الواضح، والمحكم الذي لا يجوز أن يرد فيه الاختلاف، وهذا مثل نصوص الأسماء والصفات فهي محكمة. المتشابه يراد بالمتشابه المنسوخ، ويراد بالمتشابه الأمر الذي يخفى بعضه على الناس، ويراد بالمتشابه أيضا الأمر الذي يقع فيه التنازع لفهم الناس فيه. ناسخ ومنسوخ، خاص وعام، وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا من أمام القرآن ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولهذا القرآن تنزيل منزل. هذا القرآن الذي بهذه المثابة تحدى الله جل وعلا به فصحى وبلغاء العرب، وما زال التحدي قائما موجودا. تحداهم الله على 3 أنواع من التحدي، أن يأتوا بمثله ولو كان الإنس والجن يعين بعضهم على بعض. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. ولهذا القرآن بهذه المثابة المتحدى به كان بهذه المثابة هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. الأنبياء أوتوا معجزات وآيات بينات قاهرات بمثل ما برز به أقوامهم. آية موسى في العصا، وآية عيسى في إبراء الأكمه والأبرص. موسى قومه اشتهر فيهم السحر، وعيسى في قوم اشتهر فيهم الطب. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث أول للعرب لأن اشتهر فيهم الفصاحة والبلاغة والبيان، فتجده لا يقرأ ولا يكتب لكنه من أفصح الناس بيانا، فأتاه الله هذه المعجزة الباقية الخالدة في تحديهم القرآن. عجز العرب وغير العرب من العجل والإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نزل التحدي إلى شيء أقل بكثير، قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، سورة هود في أولها. عجزوا. نزل التحدي إلى شيء أقل بكثير، أن يأتوا بسورة من واحدة من مثله في أول البقرة، فعجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وما زال التحدي باقيا. هذا القرآن بماذا جوبها من الأوائل والأواخر من المعاندين والمكابرين؟ جوبها بأنه قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. جوبها بماذا؟ بأنه شعر. جوبها بأنه أساطير الأولين كتبها، سواليف وقصص، لأن القرآن 3 مضامين. المضمون الأول توحيد الله جل وعلا والإيمان به وبالدار الآخرة، وهذا مضمون العقيدة والإيمان. المضمون الثاني أحكام وتشريعات. المضمون الثالث ماذا؟ قصص الأولين، ساقها الله جل وعلا عبرة لنا وتثبيتا لقلب نبينا وللمؤمنين. فقالوا أساطير الأولين، حتى قال الوليد بن عتبة وهو والد خادم الوليد رضي الله عنه إن هذا القرآن إن هو إلا قول البشر. ولهذا ذكره الله مخيبا له وكاشفا لكذبه وباطله في أول المدثر، وتوعده وأمثاله ممن قال إنه قول البشر، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد شابه المشركين في إنكار القرآن. قال سأصليه سقر. لماذا هذا السقر؟ لأنه قال إن هذا إلا قول البشر. قالوا شعر، ولهذا قال الوليد أن أعلمكم بالشعر ونظمه، فليس هو بشعر. قالوا كهانة، قال أنا أعلمكم بالكهان وهرطقتهم وليس بقول كاهن. قالوا ماذا؟ ماذا نقول يا أبا عتبة؟ قال نقول إنه سحر، ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأهله؟ إذن هذه أربع شبه، أنه قول البشر، أنه شعر، أنه كهانة، أنه سحر، وكلها دعاوى كاذبة باطلة زائفة أبطلها الله. لماذا يا أخواني؟ لأن القرآن كلام الله وصفته، وهو الذي أعجز به الأولين والآخرين. هذا الكتاب أثبت الله أنه قرآنا، وأثبت أنه فرقانا، وتنوعت أسماؤه في القرآن لعظمته، ونفى أن يكون شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فليس هو بقول شعر، وليس هو بكهانة، وليس هو بأساطير، وليس هو بماذا؟ بسحر، ولكنه كلام رب العالمين. هذا الكلام العربي بكلمات وحروف وآيات لم يأتي كما يأتي الشعر بنظمه وأبياته، حتى الشعراء عجزوا أن يأتوا بمثله. حاول فصحاء العرب وبلغاؤهم أن يأتوا لكنهم عجزوا، ومن حاول أن يأتي أتى بشيء يضحك منه الأولون والآخر، حتى قال مسيلمة أنا آتيكم بقرآن كما جاء محمد بقرآن. قال عطنا قرآن. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذلم قصير. قال له قوم اسكت اسكت، اسمعنا العرب يضحكون علينا، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لا تفشلنا عند العرب. لما؟ لأنه أتى بكلام بشر، بل يضحك منه الناس حتى لما تغيرت سلائقهم وتغيرت لغاتهم في قرننا في القرن 15، فكيف بالعرب الفصحاء البلغاء؟ هذا شأن القرآن. نعم. أحسن إليكم. وقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا نقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون. نعم، هذا القرآن الذي تحدى الله جل وعلا به الأولين من الفصحاء والبلغاء وأهل البيان، وتحدى به الآخرين، هذا القرآن سماه الله قرآنا في آيات كثيرة، سماه الله قرآنا في مواضع عديدة، لأنه يقرأ، ولأن الله جل وعلا أقرأه جبريل عليه السلام، وجبريل أقرأه محمدا عليه الصلاة والسلام، ومحمد أقرأه الصحابة، وهكذا المسلمون يقرؤونه جيلا بعد جيل. هذا القرآن الذي تحدى الله جل وعلا به البلغاء والأوين والآخرين لا يجوز أن يتحدهم بالإتيان بشيء لا يدرى ما هو أو لا يعقل أو لم ينقل، هذا لا يمكن، ولهذا تحدهم بشيء يعرفونه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، فعلم أن الرسول لم يأتي به من عنده وإنما أوحاه الله عز وجل إليه. هذا القرآن بهذه المثابة إنما هو حروف وآيات. ولهذا لاحظ في القرآن أن الله ابتدأ صورا كثيرة 29 سورة بماذا؟ بحروف مقطعة، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، حاميم طاسين طاسين ميم، حاميم عين سين قاف، طاها طاها ترى حرفان مقطعان، ياسين حرفان مقطعان. يظن بعض الناس هذا من اللطائف أن طاها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط، فليس طاها من أسماء رسول الله، وإنما طاها حرفان مقطعان بدأت بهما هذه السورة. طاها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ياسين حرفان مقطعان الياء والسين. هل نقول أسماء النبي صاد أو نون أو حاميم؟ لا، هذه حروف مقطعة بدأ بها ماذا؟ القرآن. لماذا؟ ما فائدة الحروف؟ عند طائفة من العلماء وكثير منهم أنها لا يدرى معناها، فهي في حقهم حيث لم يدروا معناها من المتشابه، لكن القول الصحيح أن هذه الحروف لها معنى كما ذكره المحققون من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معناها؟ أن هذا القرآن المعجز المتحدى به كلام الله إنما هو من حروف وكلمات تعرفونها معشر المخاطبين من العرب، معشر البلغاء من فصحاء العرب، فما جاء بشيء جديد. هذا القرآن المتلو والمحفوظ في الصدور، ولهذا شأن أهل العلم أن القرآن في صدورهم محفوظا. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا القرآن الذي هو من حروف وكلمات قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة: من قرأ القرآن فأعربه أي بينه فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. ومن قرأ القرآن ولحن فيه، لحن فيه يعني لم يعربه لم يبينه في حركاته، أو قرأه قراءة خاطئة أو تعتع فيه، فما أعربه أي ما أبانه فله بكل حرف منه ماذا؟ حسنة. إذن في كل الأمرين أنت مثاب، فإذا قرأه فأعربه وبينه وأبانه للناس وعمل به تضاعفت الحسنات مثل ذلك. أقل ما يكون في القرآن حسنة واحدة لمن لم يعرب القرآن أو لحن فيه لحنا ما أبانه البيان الصحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. كأنه عليه الصلاة والسلام يعيش معنا. الآن اشتهر فن عند الناس بفن التجويد أو فن الأداء، يعنون بإقامة حروفه ومخارجه وغننه وأحكام نونه وميمه الساكنتين ومدوده، ويفرطون في ذلك حتى كأن القرآن يقام كما يقام السهم مستقيما غير معوج، لكنه لا يجاوز ثراقيهم أو حناجرهم ولا يتأجلونه. القرآن ليس مجرد أداء، فالأداء وسيلة، إقامة اللفظ وسيلة لفهمه والعمل به، فإذا وقفت عند هذه الوسيلة ولم تنتبه للغاية وقعت في هذا التحذير النبوي. إذن القرآن تقيم لفظه ولا يجوز لك الخطأ في قراءته وفي تلاوته، لكن لا تغلو في هذا الأمر غلوا حتى لا تؤدي من القرآن إلا مجرد اللفظ في التلاوة، فنقع فيما وقع عليه من قبلنا: أقاموا كلام الله لفظا وأهملوه عملا وتطبيقا ودعوة ومنهجا وتحاكما وتحكيما. هذا يقع في كثير من المسلمين الآن، إذا تأملت في بلدان العالم الإسلامي لا تكاد تجد من يقيم القرآن كله في التحاكم والحكم به، استبدلوه بالدساتير المستوردة أو بالسلوم والعادات القبلية إلا ما سلم الله به هذه البلاد. وهذه نعم من نعم الله علينا نذكرها ونشكرها ولا نتفاخر على الناس بها إنما بالعمل بالقرآن. القرآن منهج حياة، لكن ما هو معناه أنك تقيم قراءته ولفظه وتتغنى به ولا تعمل به، لا تدعو إليه، لا تؤمن بما جاء فيه من الآيات، من الغيب، من أمور العقيدة، من أمور الآخرة، من أمور الدنيا. وهذه ناحية مهمة يا أخواني، لا نكون كما قال عليه الصلاة والسلام ممن يقرأ القرآن فيقيم وإقامة السهم لكنه لا يجاوز حناجره ولا تراقيه. الخوارج وهي أول بدعة في الإسلام حفظ القرآن وقرأوه ولم يجاوز حناجرهم، فهموه في غير معناه، أتوا إلى آيات أنزلها الله في الكفار فجعلوها في المؤمنين كما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في وصفه كما رواه البخاري، قال الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم، الموفق بن قدامة رحمه الله ساق هذا المساق فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عن أصحابه رضي الله عنهم ليثبت أن القرآن حروف، وهذا فيه رد على المتكلمين خصوصا من الأشاعرة الكلابية وما تريدية وأضرابهم الذين نفوا أن يكون كلام الله حروفا أو يكون مسموعا. قالوا بأن كلام الله القرآن غير مخلوق، لكن قالوا هو ليس بحروف ولا مسموع. القرآن سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل عليهما السلام، وسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا يسمعون، وهو حروف كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أي إبانته وإيضاحه بالوجه الصحيح أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. الإعراب يكون باللسان ويكون بالفعل والعمل بالقرآن. لا نكون في آخر الزمان يا أخوان الذين أقاموا القرآن لفظا وأهملوه عملا وتطبيقا ومنهجا. هذا ظهر الآن بصور كثيرة، بل سيأتي زمان لا يحسن الناس في قراءة القرآن ولا يحسن العمل به، وهذا تطبيق لمعنى الهجران، هجران كلام الله. الآن رمضان على الأبواب، من الناس من عهده بالقرآن رمضان الماضي، هذا في قراءة وتلاوته، ثم إذا أتيت إلى عمله فربما عمل بعض القرآن وأهمل بعضه. فإعراب القرآن أي إبانته، قراءة القراءة الصحيحة والعمل به وتفسيره على الوجه الصحيح أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. ولأجل ذلك عني الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، حتى ربما إن بعضا منهم لم يحفظه. وابن عمر بقي في سورة البقرة كم سنة؟ سنين كثيرة، لأن همهم مع الإعراب العمل، همهم مع القراءة التطبيق. قال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. يعني بحرف القرآن دل على أنه بحروف، من كفر بحرف فقد كفر به كله. هذا كلام عظيم من إمام عظيم وهو الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا اتفق المسلمون على سور القرآن وأنها 114 سورة، واتفقوا على عد آياته، واتفقوا على عد هذه السور حتى لا يأتي من يجحد منها شيئا، فدل ذلك كله على أنه بحروف وعلى أنه مسموع. هذا ما يتعلق بالقرآن. وانحرف بالقرآن طوائف، ممن انحرف بالقرآن المشركون الذين كذبوا به وردوه وقالوا إنه قول البشر، إن إما سحر أو كهانة أو شعر. شابههم المعطلة النفاة الذين قالوا إن كلام الله القرآن مخلوق وأن تنزيله كتنزيل المخلوقات من حديد أو مطر أو غيره. شابههم أيضا من قال إن القرآن هو كلام النفس في ذات الله كما تقوله الكلابية والأشاعرة والماتريدية. أما هذا المتلو بيننا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله، حتى قال العلماء إن هذا القول الذي قال به هؤلاء المتكلمون المبتدعون أشنع من قولي من المعطلة والمعتزلة والجهمية. حتى إن ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا سماه تسعينية، تسعينية له رد على من قال بالنفساني، تسعون وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. إذن هذا الكلام يجب أن يدفع ويبان زيفه، أعني التحريف عن كلام الله أن يكون سمع من الله أو أن يكون بحروف، ولا يعني كونه مسموعا من الله أو بحروف أنه مثل كلام البشر أو كلام مخلوقي. تعالى كلام ربي عز وجل عن ذلك. ولو كان كذلك لا استطاع المخلوقون من البشر من الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بمعض القرآن. نعم. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم بعد ذلك ونواصل. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في إتمام شرح متن لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي، ومع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله تعالى. نستكمل ما بقي. فصل: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذه القول رؤية المؤمنين ربهم. نعم. من تصرفات الطباع لطبع الكتاب ولا. فصل: والمؤمنون يرون ربهم بدون الآخرة. نعم. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الحمد لله رب العالمين. هذه هي الصفة الرابعة من الصفات التي حصل فيها الانحراف والخلاف بين أهل الإيمان أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من أهل التعطيل أو أهل التمثيل والتشبيه. الصفة الأولى التي ذكرها الماتن صفة الاستواء، ثم صفة العلو، ثم صفة كلام الله، وهذه الصفة الرابعة وهي رؤية الله في الدار الآخرة. قال: فصل: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، أي بأبصار عيونه، ويزورونه في يوم الزيارة يوم المزيد، ويكلمهم سبحانه ويكلمونه. الرؤية لها ست مقامات أذكرها باختصار. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، ولن يرى الله أحد في الدنيا. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأى رب رؤية المعراج؟ الصحيح أنه لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رأى ربه بقلبه. وفيها حديث معاذ رضي الله عنه عند أهل السنن: رأيت ربي في أحسن صورة. وقد شرح هذا الحديث ابن رجب في كتابه الماتع اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. المقام الثالث رؤية المناء الكفار لله، وهؤلاء لا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المقام الرابع رؤية من؟ رؤية المنافقين لله جل وعلا، وهم يرونه في عرصات القيامة رؤية لكنها تحسرهم وتعذبهم لا يتلذذون بها. المقام الخامس رؤية الله في الدار الآخرة، وهي لأهل الإيمان في العرصات وفي دار الجنان، لأهل الإيمان خاصة يلتذون بها ويتنعمون بها، وهذا ما أجمع عليه أهل الإيمان من أهل السنة. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهذه بحسب ما يكون في قلب هذا الرائي، فإن كان من أهل التشبيه والتمثيل رأى الله بما يناسب اعتقاده تشبيها وتمثيلا، وإن كان من أهل التعطيل رأى الله في منامه بحسب ما قام في اعتقاده من التعطيل، وإن كان من أهل الإثبات والإيمان رأى الله بحسب ذلك، أن يرى نورا، وهذا أمر مجمع عليه، أن يرى نورا يخاطبه، لأن المنام غير اليقظة. من أدلة رؤية الله في الآخرة أصرح دليل آية القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. وكون هذه الآية أصرح آية في القرآن على إثبات الرؤية، لأن الله لثلاث اعتبارات: الأول أضاف الله النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، لأن الوجه مشتمل على العينين التي بها الحدقتان. عد النظر بإلى إلى ربها ناظرة، وهي تعني المعاينة بالبصر، انظر إلى المسجد، انظر إلى القمر، أي عاينه ببصرك. الوجه الثالث أنه أخلى الآيتين عن قرينة صارفة للآية عن معناها، فدل على أنها أصرح آية في القرآن. من آية القرآن ما ذكره الماثر رحمه الله آية المطففين في أولها، قال عن أهل سجين عن أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب أعداء الله في السخط سخطا لهم، دل على أن أولياءه لا يحجبوا، وإلا لكان هؤلاء وهؤلاء متماثلين ولم يكن بينهما فرق. ولهذا قال في هذه الآية الثالثة في الدلالة على إثبات الرؤية، قال في حق الأبرار: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أعظم ما ينظر إليه أهل الجنة وهم على أرائكهم ربهم جل وعلا. من آيات إثبات الرؤية آية سورة يونس في قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة ما هي؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب رضي الله عنه: الزيادة النظر إلى وجه الله، كما أخرجه مسلم في الصحيح. الموضع الخامس الذي جاء فيه ذكر الرؤية في آية قاف، قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، ما المزيد؟ رؤية، هو في يوم المزيد يوم الجمعة، وهو رؤية الله جل وعلا، يوم يجمع الله جل وعلا أهل الجنة، ثم يكشف جل وعلا حجابه ورداء الكبرياء عن وجهه، فينظرون إليه ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم. ولهذا حري بمن نفى رؤية الله ممن من المعطلة المعتزلة والجهمية والخوارج والروافض ومن شابههم، حري بهم أن يحجبوا عن هذا النعيم العظيم جزاء وفاقا، جزاء من جنس اعتقادهم وعمله. السنة جاء فيها أحاديث كثيرة في إثبات رؤية الله، حتى بلغت الأحاديث في إثبات الرؤية أكثر من 30 حديثا عن أكثر من 30 صحابي، من أشهرها حديث أبي سعيد وأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجري رضي الله عنهم المخرج في الصحيحين: سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونه غمام، لا تضامون في رؤيته، لا يضم بعضكم بعضا حتى ترونه. وفي رواية: لا تضارون لا يصيبكم ضرر. وفي رواية: لا تضامون يضم بعضكم بعضا، لا تضامون لا يصيبكم ضيم ونقص، لا تضامون لا تتزاحمون، لا تضارون لا يصيبكم الضرر. لماذا شبه رؤيتنا لله في الآخرة برؤيتنا للشمس والقمر؟ لكمال الوضوح والبيان. وهذا التشبيه قال أهل العلماء أهل العلم كما ذكره الماتن تشبيه للرؤية بالرؤية لفعلنا وهو رؤيتنا، لا للمرء بالمرء، لا رؤية الشمس، لا أنه تشبيه لله بالشمس أو بالقمر، حاشا وكلا، فإن الله لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء. هذا التشبيه برؤية المؤمنين لله برؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ولا غمام يدل على أمور. أولهما أن الشمس والقمر نراهما من علو، والله سنراه من علو في الآخرة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشمس والقمر كلاهما واحد والرائي لهما كثيرون، والله جل وعلا واحد والرائي له كثيرون. الوجه الثالث أن رؤية الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليس دونها غيام، واضحة بينة لا تخفى على أحد، فلا مضامة ولا مزاحمة ولا مضارة. ورؤية الله كذلك واضحة بينة لا مضامة فيها ولا مضارة ولا مزاحمة. الوجه الرابع أن رؤية الشمس والقمر رؤية بغير إحاطة، لا نرى الشمس من جميع جهاته ولا القمر من جميع جهاته، والله جل وعلا رؤية المؤمنين له أيضا من غير إحاطة ولا كيفية. تقرؤون يا أحبتي في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فرؤية الله بغير إحاطة وبغير كيفية، ففي هذا إثبات هذه الرؤية التي أجمع عليها المسلمون. ومن أنكر رؤية الله مع ما فيها من الأدلة الواضحة الصريحة في كلام الله في القرآن في 5 آيات وفي أحاديث كثيرة وما أجمع المسلمون، فهذا علامة على ردته، وحري أن يكون ممن يحرم من رؤية الله التي هي أكمل نعيم أشار إليها النبي في غيث حديثه في الجنة ما لا عين رأت، التي لم تره العيون في الدنيا هو الله، لكنه في الآخرة فيه في الجنة من أكمل نعيمها وأعظم ما فيها من اللذة رؤية الله جل وعلا. نسأل الله ألا يحرمنا هذا النعيم ولا هذا الفضل بإسرافنا وذنوبنا، إنه جواد كريم. نعم الله يحفظكم. فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعال خلق الخلق وأفعالهم وأفعالهم أحسن الله إليك إذا ضبطهم الشيخنا خلق الخلق وأفعالهم نعم. وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت، رواه مسلم. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، فهو الأصل السادس، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان، وهذه أصول الإيمان التي فيها ذكر القدر، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا اللفظ لفظ حديث عمر الطويل أخرجه مسلم بطوله. وما يتعلق بالإيمان من أصول الستة أخرجها البخاري ومسلم، اتفقا على إخراجها. الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان، وهي من أصول العقيدة. قال في القضاء والقدر: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقضاء والقدر الخير والشر. لماذا كرر الفعل المضارع تؤمن مع القضاء والقدر ولم يكرره مع الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر؟ لما؟ لأمري. الأمر الأول تنويه وتأكيد واهتمام بهذا القدر، أن تؤمن به وأنه من الله، وهذا فيه انشراح نفس العبد وطمأنينته بما يأتيه من خير أو شر. الأمر الثاني أن القدر من أفعال الله، مرتبط بأفعال الله. الملائكة خلق الله، الأنبياء خلق الله، القدر من أفعال الله. ولهذا قال الماتن: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. فالقدر أفعال الله في خلقه. والإيمان بالقضاء والقدر جاء في القرآن كما سمعتم في الآيات: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره، في آيات كثيرة نوه الله عز وجل بهذا القدر، وأن كل شيء مقدر منضبط. ولهذا لما خلق الله القلم، حديث في صحيح مسلم، أول ما خلق الله القلم قال: يا أكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة بأمر الله له، وهذا لأن الله أحاط بكل شيء علما. هذا يجعلنا ماذا نقول؟ ما الذي يتضمنه الإيمان بالقدر؟ يتضمن أربعة مراتب لا بد من الإيمان بها كلها، وإلا صار العبد منحرفا في الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء وقع ويقع ومقدر، فإن الله سبق به علم. ولهذا قدر الله المقادير قبل خلق السماء بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، في الحديث المخرج في الصحيح. ثانيا أن كل شيء مقدر، فإن الله كتبه في اللوح المحفوظ. كل شيء مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. ولهذا أعلم القلم بكل ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن لقيام الساعة. قال الله جل وعلا في آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هين، ليس بصعب على الله، على الله جل وعلا. هاتان مرتبة الكتابة، وإيش قبلها؟ العلم. المرتبة الثالثة المشيئة، كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده، أحبه أو لم يحبه، فكل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، لأن الله خالق الأفعال وأصحابها، خلق الخلق وأفعالهم مقدر آجالهم وأرزاقهم كما قال المات: والله خلقكم وما تعملون. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالفعل فعل العبد، والخلق خلق الله جل وعلا. هذه المراتب الأربعة هي مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر. من أنكرها كلها فهم غلاة القدرية، وهؤلاء كفروا، وهم أول من ظهر من القدرية في تاريخ المسلمين، حتى قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ناظروهم بالعلم، لما قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. قال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أنهم مني براء وأني منهم بريء. هؤلاء غلاة القدرية. قال فيهم الإمام أبو عبد الله المطلبي الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به بعلم الله أنه أحاط بكل شيء علما خصموا، وإن أنكروه كفروا. عامة القدرية من المعتزلة ينكرون المرتبتين الثالثة والرابعة، ينكرون مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق، وهم بذلك ضلال مبتدعون خارجون عن جماعة المسلمين جماعة المؤمنين في إيمانهم بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له كمال، وهو أن تؤمن بأن العبادة مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. الأفعال من حيث هي نوعان: فعل اضطراري كجريان الدم في عروقها، كحركة النفس النفس، كالنظرة الأولى، كحركة المرتعش، هذا فعل اضطراري لا لم يرتب عليه ثواب ولا عقاب. أما الفعل الاختياري يفعله الإنسان باختياره بإرادته رتب عليه الثواب ورتب عليه العقاب. النظرة الأولى لا تحاسب عليها إلى العورة، لكن إدامتها أو النظرة الثانية التي بإرادتك تحاسب عليها وتؤجر أو تعاقب عليها. إذن العباد مخيرون في أفعالهم، صلاتنا باختيارنا، صومنا باختيارنا، صدقتنا باختيارنا، كلامنا سمعنا باختيارنا، نثاب على فعله ونعاقب على ما يكون منه مما نحرم من فعله. هذا أمر لا بد منه فيما يتعلق بماذا؟ بالإيمان بقضاء الله وقدره. الإيمان بالقضاء والقدر لا يفضل له الكثيرون إلا عند المصائب، وهو عند المصائب وعند غير المصائب. لا تترك الإيمان بالقضاء والقدر فلا تعرفه إلا وقت المصيبة. المؤمن الذي آمن بأن كل من عند الله يؤمن أنه ما جاء خير إلا وقد قدره الله عليه. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك من خير أو شر، من نعيم أو ضرر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك أي أصاب غيرك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أيقن العبد بهذا الأمر في أفعال الله في المصائب بالذات والخصوص تطمئن نفسه وينشرح قلبه، ويعلم أنه ما أصابه من أنواع البلايا من موت أو مرض أو مصيبة أو رزية أنها مقدرة عليه، فينشرح عندئذ ويطمئن أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى أنها من الله ويسلم أنها من الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى التي تدل على ما كان في اعتقادك تجاه قضاء الله وتجاه أفعال الله التي منها ما تحبه ومنها ما لا تحبه، منها الرزايا والمصائب والبلايا ومنها الأنعام والخير والإحسان. والمؤمن عند وقوع النعم والخير عليه شكار لربه، وعند وقوع البلية والمصيبة والرزية صبار لما قضاه ربه وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنهم آمنوا بأنها من عند الله بقضاء الله فرضوا وسلموا. نعم، إذا وقعت الرزية والمصيبة قد يبكي العبد، يبكي وقد تدمع عينه ويحزن قلبه، لكن للفراق. أما لسانه ومعتقده فإذا وافق ما جاء بشرع الله فهو على خير. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم موت إبراهيم فحزن ودمع عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، فقالوا: يا رسول الله أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مات أبو سلمة وهو من صحابته المهاجرين الأوائل إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فأتى عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة هند رضي الله عنها يعزيها، قال: قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ومن خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة الذي ملك قلبها؟ فأبدل الله جل وعلا أم سلمة رسول الله خيرا من أبي سلمة، لأن الله أجاب دعاءها، أجاب دعاءها حيث لجأت إليه. أنت يا أيها المسلم يا أيها المؤمن، إذا قدر الله عليك أنواع من الرزايا والبلايا والمصائب فكن عائدا إلى الله، تزيدك هذه المصائب رجوعا إلى الله وإيمانا به وبقضائه وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر ما هو مجرد نطق باللسان، وإنما هو عقيدة انعقد عليها قلب المؤمن، لأنها من أصول إيمانه بالله جل وعلا. ومن أصول إيمانه بهذه العقيدة أنه آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله جل وعلا. عندئذ يطمئن في قلبه ويعظم عند ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته شر أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا من ثمرة الإيمان بقضاء الله وقدره. من لم يؤمن بالقضاء والقدر يحرقه الله بالنار. انحرف بالقدر طائفتان عظيمتان: القدرية فنفوا قدر الله وقالوا إن الله ليس له قدرة على أفعال العباد، فكانوا بذلك أثبتوا خالقين مع الله، كل واحد يخلق في نفسه مع الله، وهذا العياذ بالله جحد في الربوبية وفي القضاء والقدر. وانحرف الجبرية الجهمية ومن سبقهم من المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشرك، أفعالنا مجبورة في حق الله جل وعلا. إذن كيف يجبرك الله على فعل ثم يحاسبك ويعاقبك عليه؟ هذا هو عين الظلم الذي لا يليق بأعدل العادلين سبحانه وتعالى، الذي قال: وما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم حديث القدسي، قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيف نقول إن الله أجبرنا؟ القدر غير الجبر، القدر ما سبق به علم الله وكتابته وإرادته وخلقه، لكنك تحاسب يا أيها العبد على ما تختاره بنفسك، على ما تصنعه بإرادتك واختيارك، هذا هو محل الثواب والعقاب ومحل الحساب والجزاء على ما تختاره بنفسك. أما الفعل الاضطراري، منامك، ارتجاف يدك بغير شعورك، نظرتك الأولى، حركة جفنك، حركة قلبك، حركة النفس في نفسك، هذه لا تحاسب عليها. جريان الدم في عرقك لا تحاسب عليه، إنما حسابك على ما تفعله باختيارك من خير أو شر. نسأل الله جل وعلا أن نكون عند الضراء من الصابرين، آمين، وعند البلاء من المؤمنين، وعند السراء من الشاكرين، وأن لا يجعلنا في قضائه وقدره من المنحرفين. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الختام أيها المشاهدون الكرام، ما يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله على الإيضاح والبيان، وكذلك أنتم أيها المشاهدون على المتابعة، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. أسأل الله جلت قدرته أن يتولانا بعنايته ورعايته. وفي ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم محدثكم ماجد الحمود، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم.